درس الفرائض صفحة 4 تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تلخيص فقه الفرائض: الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. الحقوق المتعلقة بالتركة 5 مرتبة كالتالي: أولا مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، ما أخبار شجرتكم؟ كل واحد منكم كان عنده واجب وأن يكتب فيها الأسماء، أو نسيتم، يكتب في هذه الشجرة الأسماء. ما شاء الله نسيتم، الله يعينكم علي ويعيننا عليكم. أنا لا أريد من الطالب أن ينسى، أريد أن يظل الدرس يعيش معه. ولا تنسى أن تدعو لنا والدرس يعيش معك، فإنك بذلك تستفيد وتفيد. إذا دعوت لنا فإن الملك يقول آمين ولك بمثل، فلا تبخل على نفسك وأكثر من الدعاء، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. طيب، رسمنا هذه، كل واحد عندكم رسمته، يلا ضع في الوسط اسمك. طبعا ليس من الضروري أن تكتبه الآن، اسمك واسم زوجتك في المستقبل أو زوجتك في الحاضر إن كانت واحدة أو أربع، زين، أب أم، اكتب اسم الوالد واسم الوالدة، طبعا إضمارا مو بلازم تكتب. جد، اكتب اسم جدك، جد اللي فوق، جد أبيك، واضح. أم اسم الوالدة، جدة أم أمك. الجدة البعيدة ما أظنكم تعرفون هذه، اللي عارف الجدة البعيدة هذه يرفع يده. جدة أمك من قبل أمها، هذه يندر من يعرفها لأنها بعيدة جدا، واضح. إذن أمك لها جدتان، ولا لا؟ أمك لها جدتان لا تعرفهما غالبا. كل واحد منكم يسأل أمه إذا كانت قريبة أو إذا اتصل بها إن كانت بعيدة: من هي جدتك من قبل الأم؟ إذن هذه الأصول: أب أم، جد، جدة. الأب من قبله جد وجدة، الأب من قبله جد وجدة، الجد من قبله أيضا جد وجدة، والجدة من قبلها جدة واحدة. عموما اللي فوق هؤلاء يندر أن يوجدوا، لكن لا يمنع أن يوجدوا. فلو تزوج الإنسان وهو في 15 ثم تزوج ابنه وهو في 15 كم يكون عمره إذا تزوج ابنه؟ 30. ثم يتزوج حفيده وذاك في 15 كم يصير عمره؟ 45. ثم يتزوج ذاك وهو في 15 كم عمره؟ 60. إذن قد يحدث هذا وإن كان نادرا، 60 قد تزوج حفيد وحفيدي، واضح؟ لكن هذه نادرة من النوادر. فمن أراد أن ينعم بأحفاده فليبكر في الزواج ولا يتأخر. طيب، اسمك كتبته في الوسط، سيأتيك سترزق إن شاء الله بابن وبنت، ف فماذا ستسميهما؟ ابنك وبنتك، واضح؟ إن كان قد وجد فالحمد لله، ما لم يوجد فماذا ستسميهما؟ طيب، ابنك سيتزوج ويرزق بابن وبنت، ماذا ستأمره أن يسميهما؟ ماذا ستأمره أن يسميهما؟ هؤلاء هم الأصول والفروع، واضح؟ وذكرنا في الدرس الماضي أن الستة داخل الدائرة، إذا وجدوا جميعا فلا يرث معهم غيرهم، طبعا لا يمكن أن يوجدوا جميعا، فالزوج أو الزوجة أحدهم الميت. فإذا وجد الأربعة الأبوان والابناء والولدان فلا يرث معهما غير الزوج أو الزوجة. إذا وجد الأبوان الأب والأم والولدان الابن والبنت فلا يرث مع هؤلاء الأربعة غير الزوج أو الزوجة، واضح؟ خذوها قاعدة معكم. إذا وجد الأب، إذا وجد الأب والأم والابن والبنت فلا يرث غيرهم إلا الزوج أو الزوجة، واضح؟ إذا وجدت في المسألة هؤلاء فقل على غيرهم السلام، لا إرث لكم، واضح؟ سواء كان جدا أو حفيدا. طيب، هؤلاء هم الوارثون من الرجال، انتهينا من الواجب هذا، نعود إلى درسنا اليوم وهو الحقوق المتعلقة بالتركة. كما ذكرنا، ثوبك الذي عليك إذا لفظت أنفاسك هل هو ملك لك؟ الجواب هو ملك للورثة، هو ملك للورثة، فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة لهم. لكن في وقتنا الحاضر نظر لأنه الناس ولله الحمد في خير ولا يلتفتون إلى هذه الأشياء التافهة، أصبح الغاسل يقصصها ويقطعها ولا يلتفت إلى حاجة الورثة. دراهمك التي تحافظ عليها ستكون ملك لمن؟ للورثة. لكن هل هذا مباشرة؟ الجواب لا، هناك حقوق متعلقة بالتركة غير الورثة. فما هي هذه الحقوق؟ هذا هو درسنا الليلة، الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني ماذا نفعل بمال الميت إذا مات. فقال الشيخ رحمه الله خمسة مرتبة، يعني لابد أن تكون على الترتيب، الأول فالأول، أولها مؤن التجهيز. ما معنى مؤن التجهيز؟ أول ما نفكر فيه مات الميت تغسيله، ثم تكفينه، ثم نقله، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. والدفن يستلزم قبله حفر، ولا لا؟ إذن هذه التغسيل والتكفين والنقل والحفر والدفن، هذه نسميها مؤن التجهيز. هل نحتاج غير هذه لكي ندفن هذا الميت؟ الجواب لا. نعيدهن، كم هي؟ خمسة. ما هي؟ يلا، التغسيل، التكفين، النقل، الغسل، الحفر، الدفن. إن وجد من يقوم به كما هو الحال في زمننا هذا أن تقوم جهة مختصة من ولي الأمر بهذه الأعمال كلها، فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ من مال الميت فنجعلها في ذلك. لكن قد يقول الميت أنا لا أرضى أن يحصل هذا الأمر إلا من مالي، فنقول أبشر. إذن نسمي هذه مؤن التجهيز. اثنين، الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن. كما تعرف الدين على نوعين، يلا أيكم يقرضني 10 ولا 1؟ الله العافية، قرض 10 حتى يقول نعم. طيب، هذا عبد الكريم زر خير اقرضني 10 ايتني بها. انت اللي حركت جيبك، ايش تسوي بك حاجة؟ طيب، هذا البوك كله عجب 50 ما شاء الله عليك، هذا قرض حسن. لو مات صاحبكم هل سيقتسم أولادي هذه 50 أو يردونها إلى صاحبها؟ الجواب يردونها إلى صاحبها. طيب، أيكم يقرضني 10 ونعطيه رهنا، يلا يعني ضمان له. ايش قلت؟ يلا أعطوني 10. يلا أبو عاصم أعطنا 10 وخذ رهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعينك، تجي لمعه. واضح؟ بارك الله فيك. أو مية يعني ما شاء الله. وهذا رهن. أمسك يبي ذاب الأول هو. طيب، هل سيقتسم أولادي لو مت هذه الدراهم؟ ما رأيكم؟ أليست الآن تعتبر ملك لي لأني اقترضتها؟ لكن قبل أن يقتسم أولادي مالي ينظرون هل أحتاج في الغسل، تكفين، النقل، يلا حسن الختام، الحفر، الدفن، هل أحتاج إلى دراهم؟ سيصرفون من هذه ومن غيرها، سيصرفون من هذه ومن غيرها. انتهى، دفن الحركان ورحم الله المسلمين أجمعين. عليكم السلام وبركاته. هل يقتسم أولادي هذه الأموال؟ الجواب لا، كلكم تشهدون أن هذه إنما هي قرض حسن. طيب، أفرض أنه لم يبقى من هذه إلا جزء، خلنا نقول بقي منها 40، بقي منها 40، فلمن تكون 40؟ هل تكون لعبد الكريم ولا لأبي عاصم؟ انتبه، ذاك موثوق برهن، فبأيهما نبدأ؟ بالموثوق برهن. نقول خذ يا أبا عاصم وأعطنا رهنك. تفضل. الآن حللنا الرهن. تفضل، بارك الله فيك. كيف لك؟ لا، عبد الكريم لم يأخذ حقه لأنه لم يوثقه برهن. تفضل الآن، بقي والحمد لله دفناه وبقي ما يسدد عنه. تفضل. إذن أكرمك الله، إذن كم هذه صارت؟ 3. الأول مؤن التجهيز، الثاني الموثق برهن أبو عاصم 100، الثالث الديون المرسلة، الديون المتعلقة بذمة الميت، يعني 50 بذمتي والمئة متعلقة برهنها، لو لم يسدد باعوا هذا وأخذوا منه، سواء كانت زكاة أو قرضا أو غيرها. الرابع الوصية الجائزة. الشيخ رحمه الله دقيق في ألفاظه، يقول الوصية الجائزة، لأن هناك وصية جائرة. ما الفرق بين الجائزة والجائرة من حيث الكتابة؟ نقطة ولا لا؟ الجائزة معجمة والجائرة مهملة، فأيهما التي عندها المعجمة ولا المهملة؟ المعجمة. ما معنى المعجمة؟ التي وضع عليها نقط، التي وضع عليها نقط، يقول معجمة جائزة. ما معنى الوصية الجائزة؟ أن يجتمع فيها شرطان، أن تكون لغير وارث، يعني لو أن أولادي واحد والله أمه غالية علي والثاني أمه ليست غالية، عندي زوجتان مثلا، ما عندي إلا واحدة أنا، لكن لو كان عندي زوجتان فأحدهما يعني غالية عندي، فقلت والله يعطى ولد فلانة مبلغ 1000 ريال بعد موتي، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، لأنه وصية لوارث، فلا وصية لوارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. الشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل، تكون الثلث فأقل. طبعا لو أني والله نظرت إلى أموالي فوجدتها، قال قدروا كم من عندكم، يلا 1,000,000، خلى 1,200,000 أزيد، فكتبت وصية أعطوا ركان 500,000، هل تنفذ هذه الوصية؟ لماذا؟ ركان ليس ولدي. كم نعطيك ركان؟ 1,200,000، هذه تركتي، وأنا قلت أعطوا ركان 500,000، فكم نعطيك؟ الثلث اللي هو 1,200,000، كم ثلثها؟ أرشيد 400، و400 كم؟ و400 1,200,000 ولا لا؟ طيب إذن 400,000 و400,000 و800,000 ولا لا؟ طيب سهل الرقم، ما صار عندي إلا 12 ريال، زين؟ علشان تصير أسهل عليك، قلت أعطوا ركان 5 ريالات، يعطونك 5 ريالات، يعطونك كم؟ يعطونك 4 لك و4 تقتسمها الورثة. إذا لابد أن تكون الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. وبالمناسبة ينبغي للإنسان أن يتصدق وهو صحيح شحيح، ولا ينتظر حتى يأتيه الموت فيوصي. إن لو استشارني شخص هل أوصي، أقول له لا، ابذل وأنت حي، فإذا مت فاترك ورثتك يتصرفون بأموالهم كما يشاءون. لكن قد يحتاج الموصي أو الميت إلى أن يوصي لو كان في ورثته قاصر، وهو يدرك أن الكبار قد لا يعطونه حقه، يعني أفرض الله أنه هذا الرجل عنده أولاد كبار وتزوج لما جاوز 80، تذهب طلال لما تجاوز 80 تزوج ورزق بولد، وقال هذا الولد مسكين، إن تركته مع إخوانه الكبار ربما أكلوا حقه، فماذا فعل؟ ذهب إلى إمام المسجد وقال هذه وصية، وصية لإمام المسجد بربع المال الذي ورائي. لماذا أدخل إمام المسجد أجنبي؟ حتى يستطيع أن يطالب أولاده الكبار بنصيب أخيهم الصغير، واضح؟ إذن نصيحتي أن لا يوصي المسلم، بل يدع ورثته أغنياء، فإن كان هناك ظروف معينة كما ذكرت فإنه قد يوصي لأجل هذا. أما الأفضل فهو أن يتصدق وهو صحيح شحيح، ما دمت حي تصدق، فإذا مت فدع ورثتك يتصرفون بأموالهم كما يشاءون، لماذا تقيدهم؟ استشارني شخص قال عندي أولاد وبنات وأخشى أن يبيع البيت وتبقى البنات لا يدين أين يذهبنا، فقلت وصيتي لك ونصيحتي لك رحمه الله ألا توصي إخوانهن، لن يقصروا عليهن، والحمد لله مضى ورحمه الله والبنات في حال حسنة، أسأل الله أن يثبت الجميع وأن يزيدها كما يظهر لي من حالها. إذن قضية الوصية الأولى عدمها، لأنك إذا أوصيت أوجدت مشكلة بين الورثة، وكم من المشاكل دارت بين الورثة بسبب الوصية، فينبغي لنا أن نتبطن لذلك. إذن الرابع الوصية الجائزة، لماذا قال الشيخ الجائزة؟ احتياطا من الزائرة. وما هي الوصية الجائرة؟ هي مكانة مكانة اي لماذا جائرة؟ لماذا تكون جائرة؟ اذا كانت لوارث لأحد الورثة، او كانت فوق الثلث، لو قال والله اعطوا راكان نصف أموالي، نعطيك نصف الأموال راكان، لماذا؟ لأنها جائرة، لأنها جائرة. طيب متى تكون جائزة؟ إذا كانت الثلث ولغير وارث، إذا كانت الثلث ولغير وارث. اقرأ. اثنين. اثنين، الحقوق المتعلقة بعين التركة فالديون الموثقة بالرهن. ثلاثة، الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض. الرابع، الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث. الخامس، الإرث ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم. إذن الخامس الإرث، انتهينا الآن، مات فدفناه ثم سددنا دينه الموثق برهن، ثم سددنا دينه المطلق، ثم نفذنا وصيته، ماذا بقي؟ الإرث. بقي الإرث فنقسمه بين الورثة، نبدأ بأصحاب الفرض ثم أصحاب التعصيب ثم ذوي الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني أولا، فما بقي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر فنعطي لهم نصيبه، فإن لم نجد هؤلاء ولا هؤلاء ننتقل إلى ذوي الأرحام كما سيأتي. قال الشيخ مثال يوضح ذلك. نعم، مثال يوضح ذلك أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي: 100 ريال مؤن تجهيزه، 100 ريال دين موثق برهن، 100 ريال دين ليس فيه رهن، 100 ريال وصية جائزة، وارث زوج وأخت شقيقة. الآن الذي مات المرأة، ماتت وتركت زوجها وشقيقة، وكلفنا دفنها 100 ريال، ووجدنا أن أبو عاصم يطلبها 100 ريال، عبد الكريم يطلبها 100 ريال، وقد كتبت أعطوا لراكان 100 ريال، فهل سننفذ هذا كاملا؟ الجواب حسب التركة، لو كانت التركة 400 ريال أن ننفذها؟ ليش؟ وكان ما نعطيه إلا 33.5، واضح؟ وكان ما نعطيه إلا ثلاثة ثلاثة. ليش؟ لأن موين التجهيز لا تقبل المماكسة، مئة مئة، والدين الموثق براهن لا يقبل المماكسة، والدين القرض لا يقبل، لكن راكهن هي ستحسن إليه، تدري راكهن قالت أعطوه 100 ريال، لكن لم نجد وراءها إلا 400، فأعطينا أصحاب المقبرة 100، وأعطينا أبو عاصم 100، وأعطينا عبد الكريم 100، وبقي معنا 100. كم نعطي لصاحب الوصية؟ نعطيها الثلث، 33 ثلث، والباقي نقسمه بين الورثة. نقلب الصفحة. نعم. فإذا خلف 100 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي. واضح؟ يقعد أبو عاصم وعبد الكريم. نعم. وإذا خلف 200 ريال فقط مئتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي. يقعد عبد الكريم ما له شيء. نعم. وإذا خلف 300 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي. يقعد ركان ويقعد الورثة. نعم. وإذا خلف 600 ريال صرف منها 300 ريال فيما سبق، و100 ريال في الوصية، و100 ريال للزوج. لماذا أعطينا ركان المرة 100؟ لأن المبلغ كان 600، فصرفنا 300 وبقي 300 والوصية ب100، 100 تساوي ثلث ولا لا؟ إذن تنفذ الوصية كما أمر. نعم. 100 ريال للزوج، 100 ريال للأخت الشقيقة. ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف، ولم يفرض لهم النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية. ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية 75، ولكل واحد من الزوج والأخت 112 ريالا ونصف ريال. عموما يعني هذه حسابات لا نريد أن ندخل فيها الآن. إذن كما ذكرت لك أن المال يقسم بهذه الطريقة، معنى التجهيز، الدين الموثق لأن أبي عاصم، والدين المرسل، والوصية، ولا بد للوصية في أمرين، أن تكون الأجنبي وأن تكون الثلث فأقل، أخيرا الإرث الذي هو نصيب الورثة. كم بقي على الإقامة؟ طيب بقي وقت نأخذ أسباب الإرث. قبل أن نأخذ أسباب الإرث، نعم، مسألة لا وصية فقط حتى يكون، لا ليست حيلة، وقال أعطوا الإمام 100 ثلث ما ورائي أو ربع ما ورائي للإمام، لا له للإمام، يعني هو لماذا أنا ذكرت الإمام أو غيره؟ الآن الطفل القاصر إخوانه سيظلمونه كما ذكرنا في المثال، من يدافع عنه؟ الجواب يدافع عنه صاحب الوصية، سواء كان الإمام أو العم أو الخال، هو الذي سيدافع عنه. فقال أعطوا فلان، أنا سميت الإمام مثال يعني ليس قصد، يعني نفرض أنه والله قال والله أعطوا شو اسمك أنت، أعطوا سعد ثلث ما ورائي، هو لماذا قصدك بالثلث؟ يعني ستأخذ الثلث الآن أنت، أمواله 3 ملايين ستأخذ 1 مليون أنت، وأولاده مثلا فلنقل إنهم أولاده 4، كل واحد سيأخذ 500,000، الصغير له 500,000، من سيدافع عنه؟ الجواب أنت ستدافع، لا لأجل الصغير لكن لأجل وصيتك، وتقول يلا هذه العمارة بيعوها، يقول لا نبيعها. الصغير طبعا لا يستطيع أن يطالب إخوانه، فهذه ربما يكون الأولى التوصية، لكن إن تركهم يتصلون فيما بينهم فهو الأولى. فهمت؟ طيب نعم لأن الوصية الجائرة لا تنفذ ولكن ينفذ منها ما كان عادلا. يعني لو قال أعطوا ولدي الصغير أو ولدي الكبير مبلغ 1000 ريال نقول لا نعطيه لأنها غير قابلة للتنفيذ. لكن لو قال أعطوا ركان 1000 ريال فوجدنا أن تركته فقط 1500 فلا نعطي ركان إلا كم؟ 500 ونترك 1000 للورثة. طيب نعم ما يخالف ما دام ان الثلث فأقل وكلاهما أجنبي. لو قال أعطوا ركان 500 وأعطوا أبو عاصم 500 فوجدنا أنه ماله فقط 1800 كم الثلث؟ 1800 600 فنعطي ركان 300 بدل 1000 وأبو عاصم 300 بدل 1000 واضح؟ ننتقل الآن إلى أسباب الإرث. قبل أن ندخل في أسباب الإرث العلاقة بين الناس ما هي؟ نسب نسب صهر. قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا غيره ولا غيره دين غيره صهر رضاع جوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن تجد أن هناك علاقة بين الناس علاقة زمالة في المدرسة علاقة زمالة عمل. يعني بعض زملاء العمل قد يكون غالي علينا ولا لا صلى خليهم لنا. فتجد أن الزميل من أكثر الناس التصاقا بك. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. جاء الإمام فنقف نسأل الله التوفيق والهداية والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الواجب